تكلمنا في اللقاء السابق وقلنا إن للمد أحكاما ثلاثة، وهي الوجوب والجواز واللزوم. وتكلمنا عن الحكم الأول وهو الوجوب، وقلنا إن الوجوب يتعلق بنوع واحد من أنواع المد الفرعي، وهو المد المتصل الذي تقع فيه الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة. وقلنا إنه يمد بالنسبة لحفص أربع حركات أو خمس حركات. انتقلنا بعد ذلك للحكم الثاني وهو الجواز، وقلنا إن الجواز يتعلق بثلاثة أنواع من أنواع المد الفرعي، وهي المد المنفصل ومد البدل أو المد البدل والمد العارض للسكون. وتحدثنا في اللقاء السابق عن المد المنفصل، وقلنا إن المد المنفصل هو الذي يقع فيه الهمز بعد حرف المد في غير كلمته، يعني أن حرف المد آخر الكلمة الأولى والهمزة أول الكلمة الثانية، سواء كان منفصلا حقيقة، والمقصود بالانفصال الحقيقي أن تكون الكلمة التي فيها الهمزة منفصلة عن الكلمة التي فيها حرف المد في رسم المصاحف العثمانية، مثل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أو كان منفصلا حكما، والمقصود بالانفصال الحكمي أن يكون حرف المد، أن تكون الكلمة المشتملة على الهمزة متصلة بالكلمة التي بها حرف المد في رسم المصحف العثماني. وقد مثلنا لذلك كتابة على الصبورة في اللقاء السابق، مثل يا أيها الذين آمنوا يا وأيها، ومثل ها أنتم وهؤلاء وهكذا. وقلنا إن المد المنفصل حكمه الجواز، وهو بالنسبة لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية يمد بمقدار أربع حركات أو خمس حركات، يبقى مقدار مده أربع حركات أو خمس حركات. وشرحنا ذلك بالتفصيل، ولكن أعود وأكرر شيئا مهما، إذا اجتمع معي في آية واحدة مد منفصل ومد متصل يمدان معا أربع حركات أو يمدان معا خمس حركات، هذه قاعدة لا ننساها بحال من الأحوال. موضوع لقائنا اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بمد، يعني بالنوع الثاني والنوع الثالث مما حكمه الجواز. النوع الثاني مد البدل، مد البدل. فما المقصود بمد البدل وما حكمه، ولما سمي مد بدل وما أنواعه؟ يعني تساؤلات كثيرة، والذي يهمنا أيضا أن ننتبه للناحية العملية، يعني انتباها تاما. نعم لا المقصود بمد البدل أو تعريف مد البدل أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة واحدة. احنا اتكلمنا أول عمر ما يتقدم الهمز على حرف المد في كلمتين أبدا. إذا أن يتقدم الهمز على حرف المد، هذا هو تعريف رجالة، هذا هو تعريف مد البدل. إزاي عاوز اسمع منه الآية دي؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة أوتوا، الهمزة بعدها إيه؟ واو، والواو من حروف المجد. نكمل الآية، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا جيت تشوفهم يعني وتتأمل كويس الكلمات تجد الكلمات الثلاثة يعني استوعبت حروف المجد الثلاثة. فالكلمات هي أوتوا آمنوا وحرف إيمانا. فحرف المد في كلمة أوتوا الواو، وحرف المد في كلمة آمنوا الواقع بعد الهمزة الألف، وحرف المد الواقع بعد الهمزة في كلمة إيمانا هو الياء. إذن لاحظ من هذا أن المقصود بحرف بمد البدل هو أن يتقدم الهمز على حرف الإيه على حرف المد، يعني يجتمع معايا بكلمة واحدة همز زائد حرف مد، ولكن الهمز متقدم على حرف المد. هذا هو يا رجال، هذا هو مد البدل. وخدنا له ثلاث أمثلة. حروف المد كام؟ ثلاثة، الواو والياء والألف. حروف المد المجموعة في كلمة واج أو اللي كنا قلناها مجتمعة في قوله تعالى أتجادلونني في أسماء، في كلمة أتجادلونني وفي كلمة نوحيها وقالوا أوذينا. انا بجيب لك كلمات كتير اجتمع فيها يا رجاله حروف المد الثلاثه اتجادلونني نوحيها اوذينا. طيب فاذا احنا فهمنا الان تعريف مد البدل، هيجي يعني نسال سؤال، لما سمي المد مد بدل؟ والله عندنا في الغالب الكلام اللي نحاوله ده ليس قاعدة مضطردة، وإنما هي قاعدة يعني غالبة. أنا عندي كلمة آمنة، كلمة تاني آمنة، لو حذفنا الهمزة اللي في أول الكلمة هتبقى الكلمة آمنة، هتبقى الكلمة ايه؟ آمنة. هندور هدخل عليها الهمزة، يعني مثلا فعل زي الفعل حسنة، حسنة الشيء دخل عليها الهمزة كده هتبقى ايه؟ أحسنت الشيء، أحسن. الحاء بدل ما كانت مفتوحة بقت يا رجالة حسنة الشيء بقت أحسن، أصبحت الحاء ايه؟ ساكن. طيب أمن محمد، أمن ضد من الأمن وهو ضد الخوف، دخل عليها همزة كده هتبقى أأمن. اجتمع معاك همزة رجال، اسمع مين كده نص تاني هتبقى أأمن. اجتمع معاك همزة، الهمزة الأولى مفتوحة والتانية ساكنة. فلك العرب كان يعني نطق الهمزتين عند العرب كان ثقيلا، نطق الهمزتين عند العرب كان ثقيلا، بس مو يعني هي ربنا جعلها صديقة، يعني علماء اللغة يقول لك كان الاستثقال والعرب كانوا بيستثقلوا فكانوا لا، هي صديقة لغوية. ونزل القرآن العربي القديم في العصور الجاهلية وفي عصور نزول القرآن الكريم ما كانش بيلاحظ مثل هذه الأمور. المهم فيعمل فتبدل الهمزة السكنة، نطول فتحة الهمزة أو الحركة بتاع الهمزة الأولانية حتى ينشأ من ذلك حرف مد، فتبقى الهمزة السكنة هتبقى حرف يا رجالة مد. طيب الهمزة السكنة الهمزة الأولى كان شكلها أأمانة، بقوم أحوش الهمزة السكنة وأحط مكانها ألف أأمانة. طيب كلمة أعطوا كم همزة؟ الهمزة رقم 2 شكلها ساكنة، والهمزة رقم 1 شكلها مضموم أعطوا، أقوم حيش الهمزة رقم 2 الساكنة وأحط مكانها واو أوتوا إئمان. معايا كم همزة؟ 2. الهمزة المكسورة بعدها همزة فأقوم حيش الهمزة الساكنة وأحط مكانها يا إيمان. واضح كده يا رجال؟ بقول هذه قاعدة غالبة يعني تخضع للأمر الغالب وليست مضطردة، بدليل قوله تعالى وإذا الكلمة كلمة ناء. هل الألف منقلة عن همزة أخرى رجالة؟ لا ليست منقلة عن رآه رآه. هل الألف اللي موجودة معايا منقلة عن همزة أخرى؟ ليست منقلة عن همزة أخرى. إذن هي قاعدة إيه؟ كما نقول تخضع للأمر الغالب. طيب طيب إحنا عرفنا تعريف مد البدل وعرفنا السبب تسميته ببدل إيه؟ بدل، لأن الهمزة الثانية بدلت إيه؟ حرف مد في الغالب. إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة تبدل الهمزة الثانية واوا، إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة الأولى مفتوحة تبدل الثانية ألفا، إذا كانت الهمزة الأولى مكسورة تبدل الثانية ياء. بعد ذلك حكم مد البدل حكمه الجواز. طب انت قلت لنا المره اللي فاتت ان المد اللي يكون حكمه الجواز بيتفوت مده من حركتين لاربعه لخمسه لسته الى اخره. طب مد البدل يمد كم حركه؟ مد البدل لا يمد عند معظم القراء الا حركه ولا يزاد عليهما بحال من الاحوال. هيقوم اقل من اخواننا الموجودين يقول لي طيب ليه ما قلتش عليه مد طبيعي وانتهاني؟ الله، ليه قلت ما دام حلو مد محركتين وجوبا ومع ذلك قلت هو يمد جوازا؟ الله، انت قلت يمد جوازا وما بديته، كل اللي عملته انك خلاته يمد يعني يقصر بمقدار حركتين. اسمع النص بتاعي، ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. ده انت ما زودتش ابدا عن حركتين، كانه مد طبيعي. امال ليه كان حكم الجواز؟ وبتقول لي ما بيكون المد حكم الجواز، يبقى حكم الجواز لجواز قصره ومده، فانت قصرت وفعل. طيب وما مدتوش ليه؟ اقول لك هو في رواية حفص وغيره لا يقرأ الا بالقصر فقط. طيب اشمعنى جيت قلت برضو حكم الجواز وكنت تقول مد الطبيعي وتنتهي؟ اقول لك لا، القراءة ليست خاصة بحفص او بعاصم او لا، لان مد البدل في رواية ورش عن نافع له فيه القصر بمقدار حركتين كما تلونا، وله فيه التوسط بمقدار اربع حركات، وله فيه الطول بمقدار ست حركات. فمن هذا المنطلق كان حكم مد البدل الجواز. طيب ما يعني احنا قلنا ما نقراوش لحفص الا بكم حركه رجاله، وهو هكذا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا. نسمعوا كده بالتوسط بمقدار اربع حركات والطول بمقدار ست حركات، لكن لا نقرا به. القراءه التي اقرا بها الان لورش عن نافع المدني، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. المجد المنفصل يمد عند ورش ست حركات. طيب نسمع الطول بقى، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد القرآن جميعا. ولكن عرفنا حكمه وقلنا حكمه ايه الجواز، وعرفنا ليه كان حكم الجواز، وعرفنا مقداره مدد. هنا ملاحظة، متى يجب قصر مد البدل عند حصر وغيره الا ورش؟ نقول يجب قصر شرط مد البدل حتى يقصر الا يقع بعده همز ولا سكون، لان مد البدل لو وقع بعد همز او سكون حينتقل من مد بدل الى نوع اخر من انواع المد، وفي الحالة دي ما عادش يبقى مد بدل. اسمع معايا كده الادوات اللي في المد البدل اللي فيه، الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، رئاء انا براء منكم، براء. انا عندي الهمزه الاولى بعدها رجال بعدها حرف مد، طيب يبقى مد ايه بغض النظر عن الهمزه اللي بعدين، بغض النظر عما بعد حرف المد، يبقى مد بدل. انا قلت بغض النظر عما بعد حرف المد يبقى مد ايه؟ طيب كملت الكلمه تلاقي تقابلني ايه؟ همزه، يبقى مد ايه؟ متصل، يبقى مد ايه؟ متصل، لان الهمز والهمز بعد حرف المد في كلمه واحده، رئاء الناس انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الله هيجي واحد يقول الله ده مد بدل، اقول لك لا يا اخوي ده اجتمع معايا سببين من اسباب المد. ايه هما السببين دول؟ الحرف المد بعد الهمز، وده سبب ايه؟ سبب ايه؟ حرف المد وقع بعد الهمز، ده سبب ايه؟ مد البدل. حرف المد وقع بعد الهمز وهو سبب ايه؟ مد البدل. كملت الكلمة وجدت الهمز ايضا واقع بعد حرف المد، وده مد ايه؟ متصل. يبقى معايا كم سبب من اسباب المد؟ سببين، حرف مد بعد الهمز وهو مد بدل، همز بعد حرف المد وهو مد متصل. ايهما اقوى رجاله؟ المتصل اقوى من البدل. اسمع مني البنت كده، اقوى الوجود لازم فما اتصل، فعارض فذ انفصال فبدل. اضعف نوع من انواع المد يا رجاله البدل. يبقى اذا اجتمع سببين للمد، واحد قوي وواحد ضعيف، مين يغلب الثاني؟ على طول على طول القوي يغلب ايه؟ القوي يغلب الضعيف. ولذلك الشيخ في الجزر رحمه الله في متن طيبة النشر في القراءات العشر يقول: عبارة مكونة من ثلاث كلمات تعتبر دستور في التجويد، وأقوى السببين يستقل. وهنا السببين بدل وإيه؟ ومتصل. يبقى اللي هيستقل إيه؟ المتصل. يبقى يمد بمقدار اربع حركات او كام او خمسة، وننسى حكاية القصر دي خالص. طب اسمع معايا تاني يا سيدي، وجاءوا اباهم عشاء يبكون. الكلمة اللي معايا كلمة ايه؟ جاءوا اباهم، انا ماليش دعوة بالمد الاولاني. فلما انا عندي همزه بعدها يا رجال، جاءوا اباهم، همزه بعدها واو، راى ايديهم، همزه بعدها ايه؟ الف. يبقى مد ايه؟ مد بدل. طيب كملت بقى وكملت واقف، طب هكمل. وجاءوا اباهم بعد الواو ايه؟ في كلمتها ولا في كلمه اخرى؟ يبقى مد ايه؟ مد منفصل. صح معايا؟ بسأل في اللي فات. الصفات. فلما راى ايديهم الهمزه بعدها ايه كانوا يعلمونا ونحن يعني وكان يعني ضمن اول ما سمعت الكلمه دي في حياتي اول ما دخلت ودني من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحكم وأنا لسه صغير خالص كده اهو كان يقول لنا العبرة بالنطق لا بالكتابة. فأنا نطقت ألف فلما رأى حرف المد ايه ألف بعد الطيب مد ايه جماعة مد بدل طب وصل. فلما رأى أيديهم بس محمد جد منفصل ايهما اقوى المنفصل اقوى من البدل فمن هنا دلت قصر البدل نهائيا ويمد المد اللي معاه بمقدار كم حركات اربع حركات او خمس حركات اخذا من قول الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى واقوى السببين يستقل ما كنت كده رجاله طيب لسه عاوزين انت بتسمع معايا كده قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. الكلمه اللي انا عاوزها كلمه معي بعدها ألف يبقى مد ايه بدل الله. جيت اشوف لقيت بعد الألف جاي ساكن لازم وصلا ووقفا يبقى مد لازم زي ما احنا في اللقاء القادم بإذن الله. أيهما أقوى المد اللازم ولا مد البدل؟ أنت القصر ومد بمقدار ست حركات هكذا ولا واضح؟ طيب. قوله تعالى اسمع من الآية ولاحظ كده معايا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير. انت ملاحظ دي كلمة المآب قل ملاحظ ده مد ايه مد بدع لان الهمزه بعدها الف الماء والله انا اصلا اجيبها واصل والله عنده حسن المآب قل انبئكم ملاحظ يا سيدي الفاضل ملاحظ ان انا معايا مد بدل طب انا حاف على المآب اسمع مني والله عنده حسن المآب الله بعد الهمز الف الالف بعدها الف بعدها السكون عرض من اجل ايه السكون عرض من اجل ايه من اجل الوقت وانا قصدت اجيبها موصوله وبعدين جبتها ايه وقفت عليه السكون عرض من اجل ايه الوقت. من هذا المنطلق يجوز لي ان انسى القصر خالص ولكن زي ما هاخد بعد لحظات قليله يجوز لي ان انا اقصر بمقدار حركتين لانه يغتفر التقاء الساكنين وقفا هكذا والله عنده حسن المآب ويجوز التوسط بمقدار اربع حركات مراعاه للسكون. طب ما دمت هتراعي السكون يا شيخ طب ما تمد ست حركات اقول لك لا السكون العارض احس درجه من السكون اللازم فاراعي عمليه الخطاب صوت هذه الدرجة أراعي عروضه وأم ناقص وصغر ومده بمقدار كم حركة؟ أربع حركات هكذا. والله عنده حسن المآب. أو عمل معاملة السكون اللازم فمده بمقدار ست حركات. والله عنده حسن المآب. أما يعني حيث نفسك ما يجيب هو الرأي لأني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يا سيد الفاضل. إزاي؟ لا انا عندي دستور يعني حكم كلام علمائنا في هذا الفن في علم القراءات وعلم التجويد كلام دستور يعني مخالفته صعب اللي خلفه يعذب. الشيخ اللي كسر بيديني قوانين كده مختصره. الزوق الزوق مطلوب يا اخي ده قلنا بتوع الهمج والفوضى عندهم زوق في همجهم وفوضتهم فبلغنا بتوع النظام كله. فالشيخ اللي كسر بيقول ايه واللفظ في نظيره كمثله مفهوم؟ ايوه يبقى اذا يا اخوانا متى يجب قصر البدل عند ورش؟ يجب قصر البدل عند ورش بشرط الا يقع بعد حرف المد الواقع بعد الهمزة الا يقع بعده همز سواء كان الهمز الواقع بعد حرف المد في كلمته او في غير كلمته والا يقع بعد همز حرف المد الواقع بعد الهمز سكون سواء كان هذا السكون لازما او عارضا من اجل الواقع. بقي لنا ان نسأل ما احوال مد البدل. المد يا اخوانا مد البدل بينقسم او له ثلاث حاجات. ان يكون مد البدل ثابتا في الوصل والواقع زي قالوا لا شويه بشويه يا ايها الذين امنوا سواء وعبت على كلمة آمانوا أو وصلتها بما بعدها فهو مد بدل ثابت في رجاله في الوصل والواقع ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب اثنين أن يكون ثابتا في الوصل دون الواقع حيظهر حكم ساعة ما هو في الوصل مد بدل وساعة ما عليه حيتغير وما هوش مد ايه بدل. واظن احنا قلنا من شوية اسمع معاي والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم. كلمة المآب نوع المد بها رجالة مد بدل. طيب والله عنده حسن المآب لسه مد بدل ما عادش مد بدل يبقى هو كان مد بدل انت في الوصل. طب وما وقف اتغير ما عادش ايه مد بدل. طيب الحالة الثالثة ان يكون ثابتا في الوقف دون الوصل. اسمع مني الاية دي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بدل. ما فيش فيها مد بدل خالص. طب اسمع تاني الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء والسماء مد خالص لا بدل ولا غير بدل لكن عند الواقع في مد ايه؟ بدل. طب مد البدل الموجود عند الوقف ده ناشئ عن ايه؟ عن ابدال التنوين المنصوب الواقع بعد الهمزه ابداله في الوقف الفا. يبقى هذا المد ناشئ عن ابدال التنوين المنصوب بعد الهمزه عن ابداله في الوقف ايه؟ الفا. اسمع معايا كمان مثال اخر. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم. أنا أصدت صوت. طب لو أبكره. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء. ما دي بدله إلا دعاء ورداء. يبقى بتوح كام حالة من أحوال مد البدل لرجالة؟ ثلاثة. مد بدل موجود في الوصل والوقف. مد بدل موجود في الوقف دون الوصل. مد بدل موجود في الوصل دون الوقف. الحالة الثالثة أن يكون الحالة الرابعة ده إيه؟ أن يكون مد البدل ثابتا عند الابتداء لا عند وصل الكلمة فيما قبلها. أقول تاني. أن يكون مد البدل ثابتا عند الابتداء في الكلمة لا عند وصل ما قبلها بها. نسمع كده. اسمع من الآيات. فليؤدي الذي اؤتمن امانته. في شيء مد بدل؟ فليؤدي الذي اؤتمن امانته. قال الذين لا يرجون لقاء ناتي بقران غير هذا او بدل. ومنهم من يقول ائذن لي ولا. طب نبدأ كده بالكلمات. فليؤدي الذي اوت من امانته. توجد مد البدل ولا ما توجدش؟ في حالة البدء بكلمة اوت من. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. نبدأ كده. ومنهم من يقول ساكن. فعند البدء بهمزة الوصل تبدل والهمزة الساكنة حرف مد يعني مجانس لحركة الهمزة الهمزة القاطعة. اذا كانت مضمومة ننطع بعدها واو. اذا كانت مكسورة ننطع بعدها ياء. وما فيش همزة وصل بعدها همزة مفتوحة في القرآن الكريم. عشان ما حد يقول لي طب نبدلها الف اف. نعم. لا لسه ما تستعجلش لسه لسه لسه لسه ما نصل اليها نحكي عليها. قال بالكم معايا. بنبقى كده يا رجاله خلصنا ما يتعلق بمد البدل. وقلنا انه فكرتكم احوال ومره ثانيه لنا يجدد عليكم يعني شويه. قلنا احوال مد البدل اربعه. ان يكون مد البدل ثابتا في الوصل والوقف. امنوا ايمانا اوتوا. ان يكون مد البدل ثابتا في الوقف في الوصل دون الوقف. مثل والله عنده حسن المآب قل انبئكم. ثلاثة. ان يكون مد البدل ثابتا في الوقف دون الوصل يعني عكس الصورة الثانية. مثل بناء ماء دعاء نداء. اربعة. أن يكون أن يكون مد البدل ثابتا عند الابتداء بالكلمة دون وصف ما قبلها بها مثل إيتي بقرآن غير هذا إيذن لي ولا تفتني أوت من أمانة وهكذا. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث من أقسام المد الفرعي أو أقسام المد بحكم الجواز وهو مد إيه رجالة العارض للسكون. الحقيقة هذا السكون طويل ومحددرش نخلصه النهارده لكن أنا حدي لكم التعريف بتاعه وحدي لكم مقدمة والمقدمة دي عندي مهمة جدا جدا وبعد ما نصل إليها هنتكلم عليها إيه في شيء من التفصيل وبعد كده نطبق المقدمة دي تطبيق عملي في لقاء آخر بإذن الله. تعريف المد العارض للسكون أن يقع بعد حرف المد واللين. احنا فاكرين الفاء ايه هو حرف المد واللين؟ حد يقول لي حرف المد واللين حرف المد واللين وحرف اللين فقط من يقول لي الفاء بينهم؟ الواو والياء والالف اذا كانت ساكنه وما قبلها حركه مجنسه تبقى حروف ايه مد ولين. يعني الواو ساكنه وقبلها ضم، الياء ساكنه وقبلها كاف، الالف لا تكون الا ساكنه وما قبلها لا تكون الا مفتوحه فهي لا تكون الا حرف ايه مد ولين. اخواننا صح صح صح صح انا جبت لكم الامتحان اللي فات ده ايوه اما اذا كانت الواو والياء ساكنتين وما قبلهما مفتوح فهما حرف لين فقط. ما ليش عاوز اعيدها تاني؟ عاوز كنت انا اغلى صوت اللي تقولوها لي هتعلموا غيركم ازاي؟ انا بعلمكم عشان تعلموا غيركم لكن انا بقتلك لا يعني مانيش عاوز يعني الودنتين يبقوا ايه زي الشباكين بتوع ملقى في الهواء شباك ياخد الهواء وشباك تاني يخرجه لا انا عاوز الودنتين يدخلوا جوه في يستوعبوا مانيش عاوز ودن تاخد المعلومات التانية تطلعها. خلوا بالكم معايا بنقول بقى ايه هو مد العرض للسكون. المد العرض للسكون تعريفه ان يقع بعد حرف المد واللين او بعد حرف اللين ساكن عارض لاجل الواو. مانيش فاهم الكلام ده والله. لا لا لا ثاني ايه اما كما اول وبعدين اقول ثاني اسمع يا لنقرا سويا سوره اقرا لكم مثلا سوره مثل سوره فاتحه الكتاب في مره واحده مثلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا ماليش دعوه ولا الضالين دلوقتي وماليه ماليه ايه نسمع تاني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. المد في كلمة رع العالمين والرحمن والرحيم والدين مد ايه؟ مد طبيعي. ليه مد طبيعي؟ لأن ليس بعد حرف المد واللين همز ولا سكون فيبقى رجالة مد طبيعي. الله طب اسمع مني تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خليك يا ابني معايا خليك ما تكتبش. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الله اسمعني بس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما إياك نعبد وإياك نستعين الرحيم واللفت الحمد لله رب العالمين. الفرق بين العالمين في الاثنين ايه؟ ولا انا مانيش عاوز مصطلحات، انا عندي الاولانية النون اللي بعد الياء في كلمة العالمين متحرك، فالياء مد طبيعي بمقدار حركتين، بينما النون في كلمة في المرة الثانية وهي الحمد لله رب العالمين، النون في كلمة الوقابة الياء في كلمة العالمين ساكنة، فمن هنا تغير حكم البحار الياء وما عادتش مد طبيعي. فمن هنا حرف المد يا سيد الفضل، حرف المد واللين وقع بعده سكون، هذا السكون متعصب في هذا المكان ولا في حال الوصل ما كانش موجود؟ في حال الوصل ما كانش موجود، لكن السكون. اديت مثال كده، اسمع: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك السكون موجود ولا مش موجود؟ ها، في ميم ذلك موجود، لكن في العالمين الرحمن مش موجود. في فرق ولا في فرق؟ في فرق. يبقى إذا الياء في كلمة العالمين في حال الوصل بعدها بحرف متحرك فتبقى ممدودة مد رجالة، مد طبيعي. أما لما أقف عليها وأقول العالمين فأصبح ساكن، ما تقوليش الوقت حاجة. هذا السكون إجا ما إجا كده حاجة جديدة في حالة الواو، بسبب الواو عرض السكون. هذا السكون عرض وكان موجود بكده والله عرض بسبب الواو، عرض من اجل الواو. هذه التعريف. يبقى ان يقع بعد حرف المد واللين او بعد حرف اللين سكون عارض من اجل الواو، سكون عارض من اجل رجاله، سكون عارض من اجل الواو. بيجي بقى بعد كده رجالتنا، بعد ما نقول تعريف المد العارض للسكون، قلنا تعريفه ان يقع بعد حرف المد واللين او بعد حرف اللين ساكن عارض لاجل الواو. عاوز امثله؟ الالف بسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. أظن معظم فصل صوت الرحمن حرف المد فيها العرض السكون حبه ايه؟ ألف. وأبسط ذلك: فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح؟ الياء الحمد لله رب العالمين، الواو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. انا ملاحظ ان السكون وقع بعد حرف ارجاء في ثلاثة، حرف مد ولي، حرف مد وايه؟ عايز امثله لايه؟ للسكون العرض من اجل الوقف بعد حرف ايه؟ قال لي: وافعلوا الخير. قالوا: لا ضير. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رجالتنا واضح؟ جبت امثله للايه والايه؟ للياء اللينه وللواو ايه؟ اللين. ما حكم المد العرض للسكون؟ احنا اتفقنا ان انا عندي الحكم الثاني من احكام المد الفرعي يا رجال، الجواز. وقلنا الجواز يتعلق بكم نوع من انواع المد؟ ثلاثة: المتصل، المنفصل، والبدل، والثالث وهو ايه؟ العرض السكون. وما مقدار مد؟ مقدار مد حرف المد يا رجال لو بعد السكون لازم يمد بمقدار كم حركة؟ ست حركات. الكبرى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الحرف المد يمد بمقدار كم حركة من أجل هذا الساكن؟ يمد بمقدار 6 حركات. طيب نيجي بقى بعد كده نسأل سؤال. بيقول ايه السؤال ده؟ طيب انا معايا السكون عارض. العلماء قال لك يجوز لك انك تنظر للسكون العارض له نظره من اثنين، يا اما تعتد بعروضه يا اما لا تعتد به اصلا. فإن ما اعتدتش به أصلا يبقى المد مد إيه؟ طبيعي كأن لم يكن. الله حيوم وأي شيخ من المشيخ لنا يقول يا مولانا ده التقى الساكنين. أقول لك ما هو التقاء الساكنين مغتفر في الواقع. فمن هنا يجوز قصره بمقدار كم حركة؟ إيه حركة؟ اسمع مني وده يعني اللي بميل له علشان يعني لو يكون واحد زي حالنا كده نفس وكده يعني مقطوع زي حالي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح؟ في ناس تانيين يعتدوا بعروضه يقول لك لا أنا ما يهمني، أنا الحالة الراهنة بتقول إن أنا قدامي بعد حرف المد إيه؟ سكون. فيقوم يقصوا على السكون اللازم فيمدوا بمقدار كم حركة؟ 6 هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. نستني نقول لا الذي لازم لكن العرض هو اي نعم هو سكون موجود بس هل هو واللازم في درجة واحدة؟ لا، الذي بيقول انا موجود في الوصف والواقع بينما العرض يقول انا جدلك في الواقع وحروح بحالك ايه؟ فنقول له انت احط درجة من اللازم فمراعاة لانحطاط هذه الدرجة يمد بمقدار 4 حركات بس. يبقى انا رعيت فيه جانبين، جانب النسبي سيكون موجود فطولت عن ايه؟ عن الخاص. وجانب انه احط من اللازم درجة فما مدتوش كم حركة؟ 6. فاقرأ هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا نخلص من هذا ان المد العارض للسكون يجوز به كم وقت؟ 3. الطلب مقدار 6 حركات والتوسط بمقدار 4 حركات وده اذا راعيت وجود السكون، والاصل بمقدار حركتين وده اذا راعيت الاصل وهو ان الاصل من الحرف ده هو متحرك في حالة ايه؟ الوصل. مفهوم كده يا رجالة؟ وعرفنا سبب كل واحدة وسبب مراعاة كل واحدة. لما سمي المد العارض للسكون بهذا الاسم؟ هنقول سمي المد العارض للسكون بهذا الاسم لعروض المد بسبب عروض السكون. السكون عرض من اجل الوقت فبسبب عروض السكون عرض يا رجاله المد. اذا هو ما تقولش مد عارض للسكون، لا هو مد عارض للسكون العارض. يبقى مد عارض بسبب عروض السكون، مد عارض بسبب ايه؟ عروض السكون. اما كيفية الوقف على الساكن العارض قبل الهم فهذا يحتاج منا الى استعداد خاص والى اذن ويقظة تامة، فلنرجع هذا الى اللقاء القادم باذن الله. في سؤال بيقول ايه؟ بيقول ما الفرق بين مد اللين والعارض للسكون؟ لا، هو المد اللين قد يكون يعني هو اولا ما فيش عندي ورش، ما فيش عندي حفظ مد لين الا في حال الوقف، وبيكون برضو في الحالة دي بيكون عارض ايه؟ للسكون. بيكون عارض للسكون، يبقى مد لين في حال الوقف وبيكون مد عارض للسكون. فمد اللين سواء كان همز او ليس همز لا يكون الا في حال الوقف، وبيكون سببه عروض السكون سواء كان هذا الساكن همزا او غير همز. يعني اديك مثال، فليعبدوا رب هذا البيت، ادي مثال الظنين بالله ظن السوء، هذا مثال اخر. حرف المد في المثالين حرف لين، يبقى الحرف المضروب معاه في المثالين حرف ايه؟ لين. بس متفقين في ان بعد حرف اللين ساكن عارض من اجل الوقت، ساكن عارض من اجل ايه؟ الوقت. فاحنا بنعمل ايه في حال الوقف؟ يجوز لي القصر بمقدار حركتين، والتوسط بمقدار اربعة، والطول بمقدار ستة في الاثنين. لكن في حال الوقف المد منعدم بالكلية. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. مد اللين سبب اجتماع السكون او سبب اجتماع همز وايه والسكون. وقد يكون مد اللين مد لازمة، هذا في الامثال الذي قلتها مد عرض بسبب مد اللين عرض بسبب السكون. وقد يكون مد اللين لازما، وهذا في كلمة واحدة في القرآن الكريم في رواية حافظ، وهي عين من فاتحة سورة مريم ومن فاتحة سورة الشورى. ومن هنا يجوز في عند حفظ من طريق الشاطبية الطول بمقدار 6 حركات والتوسط بمقدار 4 حركات هكذا. كافا يا عين صاد، كافا يا عين صاد. هذا والله أعلم. ويوطن قلنا يا ابن حرف اللين، احنا مش كنا فرقنا بين حرف اللين وحرف المد واللين؟ قلنا حرف المد واللين قبليه حرف حركة مجانبة، حرف اللين قبليه فاتحة. وده قلنا من اول حصة او اول لقاء خدناه في التجويد، خدناه في باب المد والقصر. حد فكرنا قلت الكلام ده ولا ما قلتوش يا اخواني؟ تكلمنا في اللقاء او في اللقاءات السابقة وقلنا